بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. لك الحمد يا رب السماوات والأرض، فأتمم نعمتك علي بإطلاق سراحي، واجمعني بزوجي إبراهيم نبيك ورسولك وخليلك. ماذا تفعل تلك المرأة؟ كما تفعل منذ دخلت القصر يا سيدي، تدعو وتصلي. إنها تسجد ولا أرى ما تسجد له. كل ما يرى شيء، ولا سجود لشيء يرى، وإنما لمن يرى ولا يرى. الله الذي لا يحده شيء. ومن هو الله؟ ربي وربك ورب الخلق، من إنس وطير ووحش وجن وملك وكواكب ونجوم وسحاب ومطر وجبال وعيون وتراب وصخر وشجر وثمر. لم تتركي لنا شيئا نملكه أيتها الساحرة؟ أنت لا تملك شيئا. كيف وأنا الملك، ملك تلك البلاد كلها؟ نعم، لكنك لا تقدر أن تملك قطعة ذهب أو حجر أو حفنة من تراب بكفك هذه التي سلب الله القادر قدرتها. اسمعي أيتها المرأة الساحرة، لا تظني أن سحرك سيمنعك مني أو يحول بيني وبينك. لا، سوف أستدعي الكهنة وأفك هذا السحر، وعندئذ سأجعلك عبرة لكل ساحر. يدي الأخرى. مولاي، احملوني إلى غرفتي، أحضروا كل الكهان من أنحاء المعابد ليخلصوني من سحرها. أسري، إني قادم. اصبر. لماذا أبطأ؟ من عندك؟ لا, لا, لا شيء، لا شيء. ماذا تريد؟ أمرت بالقبض عليك. ماذا؟ ولما؟ ماذا فعلت؟ مولاك الملك يريدك. يريدني أنا؟ ما علمه بي؟ أنا الذي أعلمته بك أيها الكاهن الأزري. أنا لست كاهنا ولا. لقد أمر بإحضار كل ذي علم أو كهانة. لماذا؟ ستعرف هناك أيها الكاهن المصري الأزري. يا عجبا، القيود في يديها والتاج يتلألأ على جبينها. تلك أميرة البلاد هاجر، أميرة القلوب حبيبتي، أميرة هاجر، ليتني أستطيع فداءك بنفسي. انتظري، قفي. ولماذا تصرخين؟ لتسمعي. مصرية أنت أم راعية بقر مثلهم؟ ولماذا تسألين أيتها الأسيرة؟ لأستودعك أمانة إن كنت مصرية. نعم أنا مصرية. كلا، لست مصرية. اسألي الوصيفات والخدم والحرس. ولو شهد ذلك الراعي الجالس على عرش بلادي أنك مصرية ما صدقته. صدقيني أنا، فأنا أعلم بنفسي، فقد ولدت هنا في أواريس. ليتك لم تولدي قط، فمثلك عار على الأمهات المصريات. انزعوا التاج عن رأسها. التاج على جبيني مرفوع أبدا، لن ينحني ولن يسلبه مني أحد. سيدتي هاجر، فداؤك نفسي يا سيدتي. ابتعدي أيتها الجارية، ابتعدي. ابتعدي ابتعدي ابتعدي يا مسكينة، وسوف يأتي يوم تصبح فيه تلك المرأة التي صفعتك على وجهك خادمة لك. لولا أني أمرت أن أبقي على زينتك وبهاء وجهك حتى ينعم بك مولاك، لأمرت الخدم أن يدفنوا رأسك في هذا التنور المستعر. نار الغضب في صدور شعبي ورعيتي أشد سعيرا، وسوف تأكلكم جميعا. ادخلي يا أميرتي وسيدتي بالأمس، وأسيرتي وخادمتي منذ اليوم. يا للهوان، ماذا بقي لنا من كبرياء وقد أذل أمراءنا وأميرتنا؟ ليتني أستطيع فداءك بنفسي يا سيدتي هاجر. اسمها هاجر؟ أجمل أميرة، أجمل زهرة، سقاها حابي من كبريائي وفيضي وشموخي وطيبته وسماحته وغضبي. الويل لهم إذا غضب النيل. فمن ذا يغضب لمولاتي زهرة؟ ما رأيكم يا مجمع كهنوت رع وآمون وأوزيريس فيما أصاب الملك؟ رأيي أنه ضرب من السحر. فما دليلك يا كاهن هيكل آمون؟ فشلت كل تعاويذي وفشلت ضرعاتي. كذلك نحن. وكذلك أنا، فكم أحرقت من بخور وأزهقت من أرواح قربانا للإله الأجل سين وكل آلهة ساحل البحر ولا فائدة. وما العمل يا رأس الكهنوت؟ لابد أن نعترف للملك بعجزنا. ليأمر بقتلنا؟ كلا، بل ليأمر بحشد السحرة من أنحاء البلاد، لعلهم يفكون هذا الطلسم الذي استطاعت به تلك المرأة أن تقهر الملك. يا سيد الكاهن ويا مجمع الكهنوت، إني أخالفكم الرأي. تخالفني الرأي يا أهون أعواني؟ نعم، أخالفكم الرأي في أن تلك المرأة ساحرة. كيف؟ أليست هي وزوجها ومن خرج معه من أتباعه كلهم من أرض بابل، أرض السحر، أرض هاروت وماروت؟ نعم، لكنها ليست ساحرة. فما دليلك؟ هل تكتم عني شيئا تعلمه عن تلك المرأة وزوجها غير ما نعلم؟ أبدا أبدا، لا أعلم عنهم أكثر مما أخبرتك، لكن تلك المرأة الأسيرة لو كانت ساحرة حقا لقهرت بسحرها من قاموا بأسرها. لعل خادمها الجني تمرد عليها، أو لعلها لم تتمكن من طقوسها. فها هي تمكنت، إن كانت ساحرة كما تزعمون، من استخدام سحرها، فلماذا اكتفت بإصابة الملك بالشلل فحسب؟ ولماذا لم تقتله مثلا أو تسحرهم جميعا حتى تتمكن من الفرار والعودة إلى زوجها؟ كيف غاب هذا عن ذهني؟ ذهني وذهنك واحد يا مجمع الحكمة. فإن لم يكن سحرا فماذا يكون؟ وكيف التغلب عليه؟ وكيف نشفي الملك قبل رحيلنا؟ أجب يا حكيم الحيثيين. أظنها قوة أكبر من السحر ومن السحرة. ظن كما يحلو لك، لكن الملك يحتاج إلى يقين. فلينتظر وصول زوجها، فإن خبرها اليقين عنده هو. من أين يا مسكينة؟ من أرض الله. أرض الله؟ ماذا تقصدين؟ أليست الأرض كلها من صنع الله الواحد؟ أنت من أتباع أوزيريس؟ من أوزيريس؟ فمن أخبرك عن الله الواحد؟ وما في الأرض كلها إلا هياكل للأرباب والآلهة، تختلف أسماؤها باختلاف ألسنة أتباعها، وليس على دين أوزيريس إلا بقية في بلادي وبين شعبنا ورعايا أجدادنا ملوك هذه الأرض، أرض النيل العظيم. سألتك من أوزيريس؟ الهاتف باسم بتاح، الخالق الجالس فوق الفوق، يرى كل الخلق ويأمر آتون أن تشرق فوق هضاب النيل، فتبعث في الأرض حياة ونماء ورخاء وخصوبة، ويأمر سين أن يشرق ليلا في أوقات مختلفة فيجعل من ظلمات الأرض ضياء، يبعث في النفس الأمن فتشعر بالأنس وبالشوق لمن تهوى. آهٍ يا بتاح، ألا ترى ما أصابني؟ لقد ذهب الأنس والأمن إلى غير رجعة، رفقا بنفسك يا أختاه. أختاه، ما ناداني أحد بهذا أبدا. أليس لك أخوات؟ لي، ولكننا أهل بيت ملك وسيادة، ولا ينادي أحدنا الآخر إلا بلقبه. أنت أيتها الأسيرة؟ هل سمعت بماذا أصبحت أنادى؟ ألم تسمعي؟ كلانا أسيرة، فأينا تريدين؟ تلك التي لا تزال تشمخ بأنفها، وسأكسره لها إن لم تخضع وتمتثل. سيأتي اليوم الذي أجعلك لكل خائن عبرة. يا أبا ستيفان أبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابني الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتيك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما، يا خليل الله وصلاة وسلاما، يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وصلاة وسلاما يا خليل الله. وصلاة وسلاما.